أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 37 في مدارسة كتاب الداء والدواء، ونحن بمعرض الحديث عن عقوبات الذنوب والمعاصي، وذكرنا 33 عقوبة من عقوبات المعاصي. ونشرع في ذكر العقوبة 34، وسوف أقدم لها بهذه القصة التي تحكيها إحدى الأخوات، فتقول: كنا معا في أطيب حال وأهنأ بال، زوجين سعيدين متعاونين على طاعة الله، وعندنا القناعة والرضا، وطفلتنا مصباح الدار، ريحانة تهتز، فإذا جن علينا الليل ونامت الصغيرة قمنا معا نسبح الله، يؤمني زوجي ويرتل القرآن، ونصلي معا، فنكون في حال من السكينة والخشوع. وذات يوم أردنا أن تكثر فيه مادياتنا، فاقترحت على زوجي أن نشتري أسهما ربوية حتى يكثر المال وندخرها للعيال، فوضعنا فيها كل ما نملك حتى الشبكة، ثم انخفضت أسهم السوق وأحسسنا بالهلكة، وأصبح الدينار فلسا، وشربنا من الهموم كأسا، وكثرت علينا الديون والتبعات، فعلمنا أن صدق الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تقول: وفي ليلة حزينة خوت فيها الخزينة، تشاجرت مع زوجي وطلبت منه الطلاق، فصاح: أنت طالق، أنت طالق، فبكيت وبكت الصغيرة، والآن أقولها بملء الفم: جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. نعم، المعصية تزيل النعم وتحل النقم. يقول الإمام ابن القيم: ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب. لما الواحد يلاقي إنه أموره المادية متعثرة، أو يلاقي استقرار الأسري للأسف مفقود، لما يلاقي إنه ابتلي بابن عاق أو للأسف الشديد غير صالح، لما يلاقي إنه حالته النفسية دايما في تدهور، فوالله ما نزل بالعبد نقمة إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة، كما قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال سبحانه وبحمده: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه. والعكس صحيح، لو أنه غير معصية الله بطاعته وكفر نعمه بشكره، وأن استبدل أسباب سخطه بأسباب رضاه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقد قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية، والله أعلم بصحة ذلك، عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره. ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم. ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم، وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور، وأخرى عليهم أطم، صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم. هكذا المعاصي تزيل النعم. فأي حد ينبغي أن يتهم دايما لما يلاقي نعم كان يعيش فيها قد زالت، عليه أن يتهم نفسه ويرى أن ذلك كان من ورائه ذنب، سواء أبصره أو لم يبصره، علمه أو لم يعلم. وبالتالي لما تيجوا تفكروا فيما نصاب به من مصائب، ولما نيجي نرصد الواقع ونشوف آثار هذه الذنوب علينا، فالابتلاءات الشديدة اللي احنا بنعاني الأمرين منها على كافة الصعد وعلى كافة المستويات، من ورائها ذنب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. بس دايما الشيطان يلعب علينا ويبتدي يقول لنا: هو إيه يعني لازم الابتلاءات بذنوب؟ أمال يعني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ ده فين؟ أكيد مش كده. أنت لسه بتقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وإن ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب. أيوة صحيح. طب إزاي تجمع بين هذا وذاك؟ نعم، أشد الناس بلاء الأنبياء وابتلاءات الأنبياء رفعة في الدرجات. والعلماء قالوا أن الله يبتلي العبد فيبتليه ليغفر له ويكفر عنه، ويبتليه ليمحص إيمانه، ويبتليه ليعلي درجاته. فانظروا من أي هؤلاء نحن. كل واحد بقى يراجع نفسه ويشوف أول شيء يفكر فيه على مستواه الشخصي، إنه يفكر في ذنوبه. الأنبياء معصومون، أما نحن فكيف لنا بذلك؟ هو الواحد مننا معصوم؟ نحن خطاؤون. وبالتالي بلاش المدخل الشيطاني ده، عشان الإنسان مننا لما بيتحط قدام مراية نفسه بيحاول طول الوقت إنه يتخذ حيل دفاعية. اللي هو الكلام ده مش تبعي، الموضوع ده لا يخصني، اكيد المسألة مش كده، هو كل حاجة ذنوبكو ذنوبكو، يعني كل مشاكل الدنيا عايز تطلعها فيي انا، اكيد مش كده. امال احوال الظلمة ده فين؟ امال المشاكل اللي ماليش فيها ناقة ولا بعير دي تبع مين؟ هو انا كل حاجة تقول لي ذنوبك ذنوبك؟ اقول لكم، لانه ربنا سبحانه وتعالى لما ارشدنا الى ان اي شيء نصاب به من سوء، فان التصرف الايماني ان الانسان ينزل ذلك على نفسه، فربنا قال ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. وبالتالي لما اشوف انه الامر من ورائه ذنب واراجع نفسي، ويبقى اول شيء اراجع نفسي فيه ما اقترفت يدي، يبقى انا كده قد اصبت الهدي. اما اذا انزلت الامر على اي مشكلة خارجية وقلت ان الموضوع ده ليه اسباب اخرى، يبقى ساعتها قد لعب علي الشيطان. وانا عايز حضراتكم تراجعوا كده خطاب القرآن عن النفس، ولما ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا على ما كسبت ايدينا ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ان الله سريع الحساب، كل انسان سيجزى على ما اكتسبت نفسه، سواء كسبت من خير او خسرت بالوقوع في الشر. والله تبارك وتعالى يوفي كل نفس ما عملت، ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. وبالتالي يبقى التصرف الايماني ان الواحد يقول اي نعمة زالت، مثلا كان الواحد بيحب طاعات وحرم منها، كان الواحد عايز في خير معين وحرم منه، اول شيء يفكر فيه انه هذا كان بذنب. افكر بقى تفكير عملي بعقلية الحل، بعيدا عن عقلية التحليل اللي ممكن توصلني الى احباط ويأس وقنوط. افكر ازاي؟ طالما نزول البلاء ونزول النقم كان بذنب، إذن استدفعه بالاستغفار والتوبة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إحدى الأخوات تقول كنت مولعة في حفلات العرس، وأنا امرأة متحجبة وزوجي متدين، وكثيرا ما كان يحذرني من الاختلاط في هذه الحفلات، فإذا كان الجميع نساء كنت طبعا أتخفف من ثيابي وأنزع حجابي وأشارك في الرقص والغناء، وأنا كنت جميلة وبحب أن أسمع من النساء في مثل هذه الحفلات إنهم يقولوا لي أنت أحلى من العروسة، فأشبع غروري الأنثوي. وكان زوجي يوصيني كل مرة بعدم نزع الحجاب خارج البيت، ويقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين ربها من ستر. تقول في مرة من المرات زوجي سافر إلى إحدى دول الخليج، وكان هناك في إحدى الديوانيات كان مجموعة شباب قعدوا يتجادلوا حول بنات دول الخليج مين فيهم أجمل، ويا ترى اللي من بلادي هم أجمل ولا من البلد الفلانية والفلانية من دول الخليج. فقام أحدهم وأحضر شريط فيديو خاص في بلد اشتراه سرا بثمن باهظ لإحدى حفلات العرس ليفاجأ زوجي إذ يراني أغني وأرقص وشعري غير مستور ونصف صدري عار، فأخذ الرجال يشتهونني أمامه، فلم يتمالك إلا أن خرج مغضبا وعاد من سفره، ونشبت بيني وبينه معركة انتهت بالطلاق، وأنا الآن معذبة وتعيسة تطاردني الخطيئة في كل مكان، فحرمت زوجي الصالح في ما اقترفت يدي وما كان من غروري، ووصل بي الحال الآن إلى هذا الحال البائس وأنا بغير زوج. فإن قول ربنا سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، كان مصداقا لقصة هذه. قصة أخرى ذكرتها الأستاذة مريم السالم في كتابها حوار هادئ مع أختي المسلمة، وتقول أنها قصة أرسلت بها إحدى الأخوات في إحدى المنتديات، تقول بعثت الرسالة بنصها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي العزيزة، بعد التحية والسلام، فلن تصدقي ما حدث لي ولا ما فعلته بملء إرادتي، انت الوحيدة في هذا العالم اللي ببوح ليها بما فعلت، وفعلت كل ما أريده من هذه الدنيا، وأنا للأسف الشديد الآن كل ما أريده أن يغفر الله لي وأن يأخذني الموت قبل أن أقتل نفسي، أنا عايز أنتحر، لا أدري ما سأفعل بنفسي لما يغمرني اليأس، وكل ما بين عيني ظلام في ظلام، أنا عايش سواد في سواد. سوف تقرأين في السطور التالية مأساتي التي ربما تكرهينني بسببها، ولكن العذر، كل العذر في ذلك، ولكن أرجو منك أن تنشري قصتي في صفحة من صفحات الإنترنت لكي تكون عبرة لمن تستخدم الإنترنت وخصوصا الشاب. تقول ما من يوم يمر علي إلا وأنا أبكي فيه حتى أعدم الرؤية، كل يوم بفكر في الانتحار عشرات المرات، لم تعد حياتي تهمني أبدا، أنا بتمنى الموت كل ساعة، ليتني لم أولد ولم أعرف هذه الدنيا، ليتني لم أخلق، فماذا أفعل؟ أنا في حيرة، وكل شيء عندي أصبح بلا طعم وبلا لون، لقد فقدت أعز ما أملك بيدي هذه، أحرقت نفسي وأحرقت أسرتي، أحرقت بيتي وزوجي وأبنائي، ولن يقدر أحد على إرجاع ما أضاع، لن يستطيع أحد مساعدتي أبدا، لقد وقع الأمر وأصبح وصمة عار في جبيني. إنني أضع قصتي هذه بين أيديكم لكي تعرفوا كيف تكون المعصية وعقوباتها. تقول فانشروها حتى تكون علامة ووقاية لكل بنت تستخدم الإنترنت فيما لا يحب الله، فاعتبروا يا أولي الأبصار. طول البداية كانت مع واحدة من صديقاتي القليلات، مرة من المرات دعتني، وكانت هي مغرمة وكانت خبيرة في استخدام الإنترنت، وأثارت في الرغبة لمعرفة هذا العالم الافتراضي، لقد علمتني إزاي أستخدمه وإزاي أتصفح وأبحث في مواقع جيدة وفي مواقع رديئة وخبيثة. أول ما عرفتني السكة طلبت من زوجي انه يدخل انترنت في البيت، وهو كان في البداية معارض للفكرة وكان بيرفضها رفض تام، لكن استطعت ان اقنعه وقلت له انا حاسة بالملل وحاسة بالوحدة وانا بعيدة عن اهلي وعن اصحابي، واتحججت بان كل اصحابي عندهم انترنت وانت الوحيد اللي بتحجب عني هذه الخدمة، وفيها ايه يعني لما اقعد اكلم في اصحابي، وحتى ده ارخص من فاتورة التليفون. فوافق زوجي رحمة بي، وفعلا بدأ احادث زميلاتي بشكل يومي، وبعد كده اصبح زوجي لا يسمع مني اي شكوى او مطالب لاني انشغلت بالعالم ده. وكان كلما خرج من البيت اقبل كالمجنونة على الانترنت بشغف شديد، حتى اني اقضي الساعات الطوال دون ان اشعر، وبدأ اتمنى غياب زوجي وانا اللي كنت بشتاق اليه بعد خروجه بقليل. انا كنت احب زوجي بكل ما تعنيه هذه الكلمة، هو ما قصرش معايا، حتى وحالته المادية كانت بتبقى غير جيدة كان بدون مبالغة يريد اسعادي باي طريقة. ومع مرور الايام اتعلقت بالانترنت واصبحت ما بهتمش حتى بالسفر الى اهلي، كنا بنسافر ليهم كل اسبوعين، كان كلما دخل البيت فجأة كنت ارتبك فاطفئ جهاز الكمبيوتر بشكل جعله يستغرب فعلي، ولم يكن عنده شك بل كان يريد ان يرى ماذا افعل في الانترنت، ما كانش بيشك فيا، ربما كان لديه فضول وكان بيعاتبني ويقول لي الانترنت مجال واسع للمعرفة، وكان يحثني على تعلم اللغات او ان انا استفيد من بعض المواقع اللي فيها نفع للناس واللي ما بتضيعش الوقت. حسيته بعدها باني جادة وان انا بستخدم الانترنت في استخدامات مفيدة، وان انا ما بروحش اعمل شات الا لمكالمة اخواتي واصحابي المقربين. طول انا بدأت اهمل في بيتي، سبت تربية الولاد للي تيجي تخدم في البيت او اسيبهم في الحضانات او ما شابه، وكنت بعرف زوجي ان انا مش بدخل الانترنت باوقات كتيرة، وكنت اول ما اشوف زوجي هيقرب كنت على طول اعمل نفسي ان انا كنت مشغولة في اي شيء عشان ما يشكش فيا. ومع ذلك اهملت نفسي كثيرا، حتى في شكلي وطريقة لبسي اللي كنت بهتم بيها بالذات لما زوجي يرجع. وبعد الانترنت بدأ كل شيء يتلاشى ويختفي كليا من حياتي، وكنت بختلق الاعذار بانه لو جه ما كانش قبل كده كان لازم يقول لي هو جاي امتى، انه جه بدري شويتين، لما يقول لي ايه انت مش واخده بالك من نفسك ليه، هو ايه اللي بيحصل، كنت دايما اختلق الاعذار. ومضت الايام هكذا وانا من سيء الى اسوأ، ولما أدرك زوجي إن كل ما أفعله في الإنترنت مضيعة للوقت وبدأ ياخد باله من الأمر ده، كنت ألجأ إلى كيد النساء وابتدي أبكي وأظهر له إنه مش مهتم بحالتي النفسية إلى آخر هذه الطرق. طول خلال تلك الأيام بنيت علاقات مع أسماء مستعارة، معرفش إن كانت لرجال ولا لنساء، كنت بحب أتكلم وأطلع بصورة غير صورتي واسم غير اسمي، ومش مهم، المهم إنه أعيش في العالم الافتراضي والشغف لكل غريب وكل جديد وكل اللي الناس بتعمله واللي الناس بتفكر فيه. وتعلمت حاجات كتير في هذا العالم، إلا إن شخص واحد هو ده اللي أقبلت عليه بشكل كبير، خبرته كانت واسعة جدا في المجال كنت بكلمه دايما وألجأ له ببراءة كبيرة في كثير من الأمور، حتى أصبحت بشكل يومي بتكلم معاه وبدأت أحب الكلام معاه. وهو صراحة كان شخصية مسلية جدا. بدأت العلاقة تقوى مع الأيام، وخلال 3 شهور تقريبا كان بيني وبينه الشيء الكثير. بدأ يغريني بكلامه المعسول وكلمات الحب والشوق اللي ربما لم تكن جميلة بهذه الدرجة، لكن الشيطان زين لي. وفي يوم من الأيام طلب إنه يسمع صوتي وأصر على طلبه، حتى إنه هددني بإنه خلاص مش هيكلمني تاني وإنه حيتجاهل أي محادثة لي على الشات. حاولت كثيرا أن أقاوم هذا الطلب وما قدرتش، ولا أدري لماذا، حتى قبلت مع بعض الشروط إنها بس تكون مكالمة واحدة وخلاص، طبعا عشان أشبع غروري. استخدمنا برنامج للمحادثة الصوتية، ورغم إن البرنامج ما كانش أحسن حاجة لكن كان صوته جميل جدا وكلامه كان عذب جدا، وطلب مني رقمي وإداني رقمه، إلا إن أنا كنت مترددة في الموضوع ده ولم أجرؤ على مكالمته لمدة طويلة، فإني أعلم أن الشيطان الرجيم كان يلازمني وكان يحسن لي أفعالي، وبدأت بقايا العفة والدين تصارعني وما كنت أملك من أخلاق، حتى أتى اليوم اللي كلمته في التليفون، ومن هنا بدأت حياتي في الانحراف وانجرفت كثيرا. أنا وهو كنا كالعمالقة في عالم الشات، الكل كان يحاول التقرب منا، والويل لمن يحاربنا، ومن يقرأ كلماتي يشعر بأن جوزي كان مهمل في حقي، أو كان مثلا كثير الغياب عن البيت. والله العكس تماما. للأسف الشديد أنا معترفة بأني أنا اللي كنت السبب. مع مرور الأيام وبعد اندماجي في الإنترنت واللي كنت بقضي فيه بالثمن ساعات وساعات أكثر، أصبحت أكره كثرة تواجد زوجي في البيت، وكنت ألومه لو قعد كتير في البيت. وفعلا بدأ ياخد بكلامي ودخل شريك مع واحد من أصحابه في مشروع صغير، وبعد كده أصبح الوقت اللي أنا بقضيه في الإنترنت أكتر وأكتر، وبدأ ينزعج من الفواتير اللي بدأت تجيله، لأني طبعا كنت بأسرف جدا في استخدام الإنترنت. علاقتي بالراجل ده اللي بدأت أتكلم معاه للشات ومعجبة بيه بدأت تتطور، وأصبح بدل ما بيطلب إنه يسمع صوتي قال لي لا أنا عايز أشوفك، ابعتي لي صورتك، أنا لازم نتكلم فيديو. وبدأت المسائل تتدرج كما نهانا ربنا تبارك وتعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. لكن أي حد ممكن بيسمع كلامي يتخيل إنه مش هينجرف هذا الانجراف مهما كانت. يا جماعة الفتن خطافة والقلوب ضعيفة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. كان قبل كده واعي فاهم، لكن لما الشيطان يلعب بالإنسان ويدخله في مواطن الضعف ساعتها بيروح العقل وبيذهب الدين. واوعوا تبقوا فاهمين ان هذا التطور لن يكون، كان غيرك اشطر، كل اللي انجرفوا قالوا كده وانتهت فيهم الامور الى اسوأ الاحوال. تقول طبعا قعد يزن عليا عشان موضوع انه يشوفني، وبعد الحاح اللي كان بيزيد يوم ورا التاني طبعا تجاوبت معاه زي المرة الاولانية. قعد يقسم لي بانها هتكون مرة واحدة مش اكتر، تجاوبت معاه وتواعدنا وكان الشيطان ثالثنا شفني وشفته ويرتني ما شفته ولا شفني. طبعا أعجبت بيه جدا وأعجب بيه في لحظة. وأنا أقول لكم والله إن زوجي ما كانش قبيح ولا في شيء أقدر أعيبه فيه، لكن الشيطان خلاني أحس إن أنا مش عايشة، وقال لي إني أثرت بجمال وأحبني بجنون. كان يقول لي إنه حيقتل نفسه لو فقدني، كان يقول لي يا ريته ما شافني لإني للأسف الشديد أبهرته وسحرته. فطبعا كلامه ده زادني أنوثة، وأصبحت أرى نفسي أجمل بكتير من قبل، حتى قبل زواج. بتقول ودي كانت البداية، لم يكن يعرف أني متزوجة وأن لي أبناء، لقد عرف كيف يستغل ضعفي كأنثى، وكان الشيطان يساعده بل ربما يقوده. فأراد أن يراني مرة تانية، وكنت أتحجج وأذكره بالعهد. مش أنت قلت مرة واحدة؟ مش كنا اتفقنا أنت هترجع في كلامك؟ وطبعا من جوايا كنت شغوفة بهذا الطلب. قال لي أنه لما قعدت ألح عليه وأقول له لأ مش هينفع، وفاجئته بإني متزوجة، قال لي مش ممكن تكوني متجوزة ومش ممكن يكون لك أولاد، قال لي أنت كالحورية اللي يجب أن تصان، أنت كالملاك. فبدأت أدمن وأحب سماع كلماته حتى جعلني أكره زوجي الذي لم يرى الراحة أبدا في سبيل تلبية مطالبي وفي سبيل إسعادي. وشعرت بإني شيئا فشيئا أنجرف، وهو يقول لي مش ممكن نعيش بعيد عن بعض، وبدأ يراودني، وأنا في الأول أرفض وأرفض، حتى جه اليوم اللي عرض فيه علي الزواج وإن أتطلق من زوجي عشان يتجوزني، وإني لو لم أقبل فده هيعمل في نفسه حاجة. قال لي أنا كده حموت نفسي، أو إن أنا حيصبني الجنون، أو إنه عنده استعداد يعمل أي حاجة حتى ولو أن يقتل زوجي. الحقيقة رغم خوفي الشديد إلا أني وجدت في نفسي شيئا يشدني إليه، وكأن الفكرة عجبتني. كان كلما خاطبني كانت ترتعش أطرافي، وكأن البرد كله داخلي، واحترت في أمري كثيرا، وأصبحت أرى نفسي أثيرة لدى زوجي، وإن أنا مش عايشة، وإن أنا محرومة من الاهتمام البالغ ده واللي يقدر جمالي ويقدر أنوثتي. بدأت أكره منظر زوجي، ونسيت نفسي، ونسيت أولادي، وكرهت زوجي، وكرهت عشتي، كأني فقط أنا الوحيدة في هذا الكون اللي مش عايشة، واللي أخيرا عرفت معنى الحب. للأسف الشديد ده اللي كان يزينه الشيطان لي. وتقول طبعا مسألة إن أنا كل حاجة كده تروح مني، وإن أنا أضحي بزوجي وأضحي بأولادي واوا، ما كانش ممكن يخطر لي على بالي، لكن كان اليوم الموعود. زوجي قال لي انه رايح رحلة عمل لمدة 5 أيام، فحسيت ان هذا هو الوقت المناسب. اراد زوجي انه يرسلني الى اهلي عشان ارتاح نفسيا، وعشان بدأت اصطنع طبعا المشاكل، وهو حس ان انا بقيت مش انا معاه، فرفضت طبعا وتحججت بكل حجة عشان اقعد في البيت، واضطر انه يوافق وراح سفره. كنت أصحى من النوم عشاف، وأول حاجة أعملها على طول إن أنا أكلم صاحبنا هذا. وفي يوم من هذه الأيام بعد ما زوجي مشي بيوم أو اتنين، قلت له بإني مستعدة إن أخرج معاه، وكنت على علم بإن أنا دلوقتي دخلت مقامرة، وإن أنا بقوم بأشد ما يكون من مخاطرة، لكن ليه لا وليه أحرم نفسي وهي الفرصة جات لي؟ خرجت معاه، نعم لقد بعت نفسي، اجتاحتني رغبة في التعرف عليه أكتر وعن قرب، واتفقنا وجي في نفس الموعد وركبت عربيته وانطلقت معه وهو يجوب الشوارع وما حسيتش بشيء رغم قلقي. فكانت أول مرة في حياتي أخرج مع راجل لا يمت لي بأي صلة. كان كل المعرفة اللي عرفاها عن هذا الرجل كانت تقريبا 7 شهور، وكان يبدو عليه القلق أكثر مني. وبدأت أقول له إن أنا مش عايزة إن أطول في الخروجة بعيدة عن البيت، وإن أنا خايفة إن جوزي يتصل علي في أي وقت. فقال لي وإيه اللي هيحصل يعني؟ لو عرف مش هيطلقك عشان نرتاح. طبعا طريقته ما عجبتنيش وبدأ القلق يزداد، فقلت له إن أنا ما ينفعش أبعد بعيد عن البيت كتير وإن أنا مش عايزة أتأخر عن البيت. قال لي هتتأخري وغصب عنك وإنت لازم تحسي بيا، وبدأ يقول لي كلام رومانسي وأنا ما حسيتش من حلاوة الكلام اللي كنت بسمعه بالوقت ولا حسيت بالطريق، وما هي إلا دقائق ولقيت العربية بتقف وفي مكان معرفوش مظلم، حاجة كده أشبه بالاستراحة أو مزرعة. بدأت أصرخ وأقول له أنت جايبني فين؟ إحنا فين؟ لقيت راجل تاني بيفتح الباب وبيطلعني بالقوة، وكان كل شيء والله نازل علي كالصاعقة. بدأت أصرخ وأبكي واستجدي وبقيت مش فاهمة إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيدور، وآخر حاجة حسيت بيها إن حد ضرب كف على رأسي وعلى وجهي وإن شيء أفقدني الوعي. بعده لقيت نفسي ويا ليتني لم أفق من غيبوبتي ويا ليتني لم أرى ما رأيت. لقيتني مستلقية في غرفة شبه عارية، ثيابي ممزقة، بدأت أصرخ وأبكي وجسمي كله كان متسخ، وما هي إلا ثواني وإذا بهذا الذئب اللعين يدخل علي وهو بيضحك وبيقول لي أنت عايزة إيه؟ قلت له بالله عليك ابعدوا عني، خلوا سبيلي، أنا عايز أرجع إلى بيتي. قال لها هتروح بيتي ولكن يجب أن تتعهدي بأنك مش هتقولي اللي حصل لحد، وإلا هنفضحك في كل حتة، وإلا أنا هأخبر ولادك وجوزك وأهلك. قلت له أنا مش عايزة حاجة، أنا بس أرجوك أرجع لبيتي. وتملكني رعب شديد وكنت أرى جسمي يرتعش ولم أتوقف عن البكاء، هذا الذي أذكره من الحادث ولا أعلم أي شيء آخر سوى أنه استغرق خروجي إلى عودتي حوالي 4 ساعات. ربطوا عيني وحملوني في سيارة ورموني في مكان قريب من بيتي وما شفتش حد طبعا حالتي دي، ودخلت البيت وبقيت أبكي وأبكي وتبين لي إنهم اغتصبوني وكنت أنزف دما لم أصدق ما حدث لي، وأصبحت حبيسة لغرفتي، ما بقتش قادرة أبص في وش ولادي، ما بقتش قادرة أدخل اللقمة في بقي. ويلي وويل نفسي مما أذهبت به نفسي في الجحيم. بتقول ما تسألونيش عن حالتي وما تسألونيش عن أي حاجة. وجاء اليوم اللي رجع فيه زوجي ولقيني بالحالة دي، فعرف إن أنا مرضت مرض شديد فخدني للمستشفى بالقوة، والحمد لله إنهم ما كشفوش علي كشف كامل، قالوا ده جفاف وسوء تغذية، ووقفوا عند هذا الحد. وطلبت من زوجي إنه ياخدني إلى أهلي بأسرع وقت، كنت أبكي وأهلي لا يعلمون شيئا، يعتقدون إن كل ده بسبب المشاكل اللي بيني وبين جوزي، حتى إن أبي اعتقد انه المشكلة مشكلة اسرية وان انا مش عايز اتكلم، ويخاطب جوزي في الامر، وبدأوا يفكروا في كل شيء، حتى ان اهلي عرضوني على بعض المشايخ عشان قالوا دي اتسحرت او ده حد عمل لها حاجة. ولا احد يدري بما في مكنون صدري، انا اللي حفرت قبر بايدي، انا اللي اغويت نفسي بنفسي، انا عايشة بعقدة الذنب وبجلد الذات، انا السبب، انا السبب في كل اللي بيحصل لي، انا اللي ضيعت نفسي. وللأسف الشديد بمنتهى منتهى الغباء، يمكن كل اللي حيقرأ قصتي حيقول لي ان انت فعلا تستحقي اللي حصل لك، او يوصفني بالغباء او بالسذاجة. وانا في المقابل اتمنى بان اللي حصل لي ما يحصلش لحد، وانه يوما ما تنكشف وتبلى السرائر انه يسامحني زوجي، ويسامحني ولادي، ويسامحني اهلي، وكل اللي اتسببت لهم في هذا الحال. وانا اقول هكذا تفعل الذنوب، هذه ضريبة يدفعها كل من آثر الغواية على الهداية، وآثر المعصية على الطاعة، وهكذا يحرم نعمة الاستقرار والسعادة، وتنقلب الأمور إلى هذه الابتلاءات. كتير جدا جدا من الابتلاءات النفسية والاضطرابات، وأنا شاهد على عشرات الحالات بتكون هكذا، يجي الشخص أو تسأل المرأة، وأول ما يعني نبتدي نبحر في أحوال الناس نرى العجب العجاب. الأول تلاقيه جاي يسألك عن السحر، ويقول لك أنا معمول لي عمل، ممكن ترقيني طب وتدلني على شيء. وبعد شويتين ثلاثة لما نبتدي نشوف هي مشكلة نفسية ولا هي مشكلة أصلا فعلا بسبب من هذه الأسباب، سحر بقى، حسد بقى، عين، أيام ما كان، نكتشف الويلات، أول بقى ما ندري عن السرائر، فتلاقي كوارث من هذه الكوارث وسببها ذنب مسكوت عنه. المعاصي عقوباتها كثيرة. العقوبة 35 أنها سبب الخوف والرعب في القلب. قال ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة. هو مش ربنا قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ فتلاقيه متزن، وتلاقيه سوي النفس، وتلاقيه بفضل الله عز وجل ربنا يمتن عليه بالسكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، تلاقيه بأثر الطاعة مرتاح البال، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إنما إنسان للأسف الشديد في طريق العصيان على عكس ذلك، لا سكينة ولا طمأنينة ولا راحة بال، دايما خايف، عنده هلع زائد، مصاب بالرهاب وبالفوبيا، وعنده قلق متجاوز، مصاب بالهلع. ربنا قال إن الإنسان خلق هلوعا، البني آدمين عرضة للمشاكل دي. بس مين اللي مش عنده ده؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. فأهل الإيمان بمنأى عن ذلك، فتلاقيه ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، تلاقيه لا يأبه في هذه المخاوف اللي ممكن تخوف غيره. وقلنا من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء. فبيقول إنه الطاعة بطبيعة الحال حصن، ومن خرج عن هذا الحصن أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانة، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر مضطرب طول الوقت. يا جماعة، الاضطرابات النفسية جزء كبير منها بيرجع لطبيعة الشخصية طبعا، ويرجع إلى ظروف خارجية برضو، وبيرجع إلى هذه الذنوب وأثرها على الإنسان. مش كل الاضطرابات النفسية أكيد يعني بسبب المعاصي والذنوب، أيوة، بس جزء منها بيكون كذلك، لأن الإنسان بيعيش صراع، ويبتدي الشيطان يسول له. زي صاحبتنا اللي كنا لسه بنتكلم عن قصتها دي، هي دلوقتي مش في حالة من الاضطراب اللي ما بعد اضطراب، وعايزة انتحر وعايزة اسيب الدنيا باللي فيها وعايزة اعمل في نفسي حاجة و الشيطان يزين المعصية وبعد كده يخليه واثر المعصية، يعيش بقى في جو من الصراعات الداخلية ما بين انا عملت ازاي كده، انا ربنا مش هيغفر لي، انا ازاي اعمل ده في حق الناس اللي كانوا ليهم اهم اعتبار في حياتي، ازاي ما عملتش لده كله اعتبار. فيعيش مشكلة جلد الذات، ويعيش باضطرابات ما بعدها من اضطرابات. فيقول فلا تجد العاصي الا على هذا الحال، ان حركت الريح الباب قال جاء الطلب. تلاقيه على طول مرعوب، يا نهار ابيض في حد هيعمل لي اي مشكله، لو بس حس باي شيء يترعب من ادنى شيء. وان سمع وقع قدم خاف ان يكون نذيرا بالعطب، يحسب ان كل صيحه عليه وكل مكروه قاصدا اليه. عارفين بقى الموسوسين اللي هو ايه؟ انا كل المشاكل دي هتحصل لي لو قعد سمع مثلا عن انسان اصيب بمرض عضال، انا حاسس ان انا عندي المرض ده. لو سمع ان حد من الظلمة ظلم انسان، انا حاسس ان هيحصل لي نفس اللي حصل للراجل ده، انا حاسس ان انا الموضوع مش هيعدي كده بالسهل، اكيد هتحصل لي مصايب وهتحصل لي مشاكل، واكيد انا حد عامل لي حاجة، واكيد واكيد. يعيش مش دنيا دي، مش حياة دي، امال فلنحيينه حياة طيبة فين؟ حتى ولو كان شكله شكل المتدينين وشكلها شكل المتدينات، لكن حقيقة الإيمان والتدين يبان في أعمال القلوب. فين التوكل؟ فين اليقين؟ فين الخوف اللي يأخذني إلى ربي؟ مش الخوف الهلعي اللي يحبطني وييأسني ويوقفني محلك سر. فالمؤمن يفهم عن الله، والمؤمن يهديه الله ويطمئن قلبه، فالسكينة والطمأنينة ورحة البال وهذه المعاني أثر عظيم من آثار الإيمان. يقول فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. لقد قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني. يعني دايما المجرم لازم يخاف، لازم، هو كده ربنا سبحانه وتعالى جعلها عقوبة داخلية، عقوبة نفسية تحصل له. لازم كل من ازداد طغيانه يزداد خوفه وإن أظهر غير ذلك. قال في العقوبة 36، ومن عقوباتها أنها توقع الوحش العظيم في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحش بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحش. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. يا جماعة، احنا في الزمن ده مش شكوانا الاساس في المشاكل النفسية؟ انا لما عملت استبيان قريبا على ايه اكتر حاجة قطع الناس عن ربنا، تقريبا باتفاق كانت المشاكل النفسية. مشاكل النفسية هي دي اكتر حاجة موقفاني، لان انا مريض بالقلق، لان طول الوقت انا عندي خوف هلعي، لان انا عندي ضيق واكتئاب ومحبط، وعندي مشاكل نفسية شديدة جدا، لان انا موسوس وعندي اضطرابات وعندي تردد بالغ، لان انا دماغي ما بتفصلش خالص، وطول الوقت انا دماغي ما بتونش، وبالتالي انا بعيش صراعات داخلية شديدة. فبالتالي دي امراض العصر، ولا انا بتكلم على غيرنا او بتكلم على واقع غير الواقع؟ هي دي العقوبة، الوحشة. انا لا طايق نفسي، ولا طايق الناس، ولا طايق الدنيا باللي فيها. انا خلاص تعبت من الدنيا واللي فيها، لا انسان حاله كده. هي دي العقوبة، دي الوحشة، انه ما يبقاش طايق اي حاجة، لا طايق من حوله، وحتى في علاقته بربنا سبحانه وتعالى انا مش حاسس ان اي حاجة بعملها ليها طعم وليها اثر. عشان ما اضحكش على نفسي، بصلي زي ما بصليش، وبحضر دروس زي ما انا ما بحضرش، شويتين ثلاثة كده بس بنتأثر، ده لو يعني حصل. وبعد كده انا تحس ان انا تايه، بصلي تلاقيني دماغي بتروح وتودي، وفين وفين لما اعرف اركز. طول الوقت حاسس بالشرود، حاسس بالشتات. ايوه هي دي، هي دي العقوبات النفسية اللي بيعبر عنها الامام ابن القيم هنا باسم الوحشة. في حاجة واقفة بيني وبين ربنا، مش حاسس بالمعاني دي. ناس كتير جدا لما بنقعد نتكلم في المعاني الإيمانية بيحسوا انه احنا في حال، وانتوا بتتكلموا في حاجة بعيدة قوي قوي. كلام بتاع الصالحين ده اللي يقعدوا يتكلموا على انسهم بالله تبارك وتعالى. عايزكم تقرأوا رسالة لطيفة كده كتبها الامام ابن رجب الحنبلي، اسمها استنشاق نسيم الانس. واسمعوا بقى كلام الصالحين في حبهم للودود سبحانه وتعالى. عايزكم تشوفوا الناس اللي انست بالله، لان عكس الكلام اللي احنا بندرسه هنا. هو بيتكلم على احوال ناس وصلت تقربت فانست بربها سبحانه وتعالى، فتلاقي ألذ شيء على قلب هؤلاء انهم يكونوا في وصال بالكبير المتعال، وتلاقيه يؤثر الخلوة. انا عايز اقعد انا وربنا وبس، ممكن ابقى انا وربنا وبس، لانه انيس كل مستوحش وجليس من يذكره سبحانه وبحمده، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لما تشوفوا كلام المحبين تعرف قد ايه ناس كتيرة متعاقبين ولا حاسين بقد ايه هم محرومين. عارفين حال اصحاب الجنة وهم جايين للمحصول بتاعهم وغدوا على حرد قادرين؟ تخيلوا الحالة النفسية اللي هو كان رايح بيها، ولما رأوا ما نزل في جنتهم، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. شعور الحرمان ده شعور قاتل، لما تبقى حاسس إنك محروم من معاني هي بيها حياتك أصلا. من غيرها الإنسان مننا مش إنسان، ما نبقاش فعلا حاسين بأي طعم ولا معنى للحياة، لأن هي دي الحياة، الحياة الحقيقية فعلا. يوم ما لاقي قلبي في وصال بربي، يوم ما لاقي معنى القرب من القريب، اللهم لا تحرمني لذة الوصال بك يا رب. يا رب ما تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا لذة قربك، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك، اللهم لا تحرمنا لذة الاشتياق إليك يا رب. من غيرها ما نعيش، من غيرها ما يبقاش حال موسى عليه السلام وهو بيقول وعجلت إليك ربي لترضى. ما هو الإنسان مننا لو قاعد يفكر ويحسبها، هو أنا عايش لمين؟ أو أنا عايش لمين؟ عايش للناس أحبب من شئت فإنك مفارقه، عايش لأولادي، عايش لبيتي وأسرتي، عايش لأهلي، عايش للناس، كل دول لن يغنوا عني من الله شيئا، وفي أحسن الأحوال سيفارقونني لا محالة، كل واحد هينشغل بمشاغله، وهحس إن أنا كنت بخطط لحياتي غلط، عشت غلط. ناس كتير جدا بيقولي ويكونوا تجاوزوا سن الخمسين واللي في الستين ويقول لي الكلمة دي، أنا عدت أفكر في حياتي وعدت أفكر أنا كنت عايش إزاي، للأسف الشديد حسبتها غلط، للأسف الشديد ما فهمتهاش إلا واخري، حسيت إن أنا كنت للأسف في دوامة كبيرة، كنت بطلع من أمر الأمر وبيقول دي سنة الحياة، وللأسف ما كانتش هي دي الحياة، كان الناس تدفعني دفعا لمصالحها، كل الناس بتسعى في ذلك، وأنا للأسف الشديد ما كنتش عارف مصلحتي الحقيقية، كنت فاهم إن مصلحتي هتكون في هذه الأمور اللي هي بنقول عليها سنن الحياة، وما كنتش عارف إن مصلحتي الحقيقية إن أنا يكون لي حال مع ربي. دلوقتي الأمور ما بقتش بالساهل، أتعلم إمتى وحعرف إمتى وي حاجات كتير جدا بقيت متعود عليها ومش قادر إن أنا أسيبها، وعارف إن مش هو ده اللي ينفع أقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى، بس أعمل إيه، خلاص بقيت بتجري في دمي الأشياء دي والعادات دي والأمور دي، إمتى أفوق، إمتى أعرف الطريق، إمتى أوثر ربي على كل شيء. فقبل ما تكون هذه الابتلاءات محتاجين يا جماعة قرارات، التوبة قرار، كل اللي احنا قاعدين بنعمله ده في مدرسة الداء والدواء عشان نوصل لدي، التوبة قرار، افهم صح وفهميها صح وخطط لحياتك صح. الكنز الحقيقي هو الكنز المفقود، والكنز المفقود كنز التعرف على ربنا سبحانه وتعالى، كنز الوصال بالكبير المتعال، كنز انه فعلا اجد حلاوة الايمان وطعم الايمان، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. الكنز الحقيقي ان انا فعلا قلبي يجد ربي. عارفين الدنيا دي كلها ربنا سبحانه وتعالى شبهها بمثال ما اخطره في سورة النور لما قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله. اللي هو إيه؟ في الآخر لما تقعد تفكر كده في كل القرارات الحياتية اللي شغلانا، كل القرارات دايما في سلم كده كلنا بنصعده، كلنا بنتدرج فيه، اللي هو الأول نخلص دراستنا، بعدين نبتدي نشتغل، بعدين نفتح بيت، وبعدين نبتدي بقى نأسس البيت على أشياء ونخلف ونبتدي نربي في أولادنا وندخلهم مدارسهم ورحلة التعليم ونجوزهم وي اللي هي الحاجات الكبيرة اللي بتشغل كل بني آدم. وفي الآخر كل ما الواحد يحط هدف من أهداف الدنيا ويظن إنه هو ده بقى، يا سلام لو الواحد يسكن بدل الإيجار في تمليك، يا سلام بدل ما الواحد يقعد في المنطقة دي يسكن في المنطقة التانية، يا سلام بدل ما الواحد يتبهدل في مواصلات يبقى ربنا يكرمه كده بعربية، يا سلام لو يركب بقى عربية فاخرة وتبقى ما شاء الله إمكانياتها قوية، يا سلام لو يلاقي بقى مكان يصيف فيه، يا سلام لو يلاقي بقى رصيد كده يبتدي يبقى الحمد لله ينفعه في وقت الزنقة، يا سلام يا سلام. والله الذي لا إله غيره كسراب بقيع، لما الواحد يروح له حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني إيه؟ هو كل اللي اتجوزه حسوا بقى أنه خلاص خد النعمة اللي ما حصلش، خلاص كده دخل الجنة يعني، ولا الزواج نعمة دنيوية فيها الخير طبعا وفيها كذلك المنغصات، وشاف لها نفسها الفلوس بقى معايا فلوس، اوه الناس بصالي، الناس بتقول عليا، حاسدني، انا امساك من الفلوس بقيت معايا، وللاسف الشديد الناس طمعت فيا، ده حتى اخواتي بيطمعوا فيا، ده حتى مراتي خايفه لحسن العب بديلي، فطول الوقت بقت مطالبها بمنتهى الطمع خايفه من كذا. ايه ده ايه ده، فين النعمه فين النعمه؟ هي كده بقت نعمه؟ لم يجده شيئا ووجد الله. نلف في الدنيا دي ونلاقي في الآخر أن المآل إلى الآخر، أن المرد إلى من قال إن إلى ربك الرجعة وأن إلى ربك المنتهى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فعشان لا نحرم الرزق الحقيقي، وعشان ما نبقاش في اضطرابات نفسية ونعيش المحن دي حتى نكون بمنأى عن كل ذلك، التوبة قرار. قرار بإيه؟ قرار بإني من اللحظة دي لازم أكون حال مع الكبير المتعال. يعني إيه أكون حال؟ إزاي يعني؟ قول لي كلام عملي. احنا مش عايزين الكلام الانشائي اللي هو توبوا واستغفروا وخليكوا كويسين وابعدوا عن سكك الشياطين، ده كلام مستهلك. انا عايز خطه عمليه، قول لي ازاي يكون ليا حال مع الكبير المتعال. عايزين تكونوا حال مع ربنا سبحانه وتعالى، على طول معادله سوره المزمل. ما هو ربنا سبحانه وتعالى اول ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقرا، واقرأ كانت العلم، ثم كانت الفواتح للمدثر، ودي كانت الرسالة والدعوة، قم فأنذر. وبعدين بقى الأمر اللي خلقنا من أجله واللي بيه يقيم الإنسان حقيقة تدينه، فربنا جعلها خمس حاجات: قم الليل إلا قليلة، اتنين رتل القرآن ترتيلا، ثلاثة واذكر، أربعة اسم ربك، خمسة وتبتل إليه تبتيلا. إيه الخمسة دول كده في عجالة؟ رقم واحد، لازم يكون لي وقت أخلو فيه بالله سبحانه وتعالى، أقوم في وقت من الليل أصلي، أذكر، أطلب شيء من العلم النافع، أكون في هذا الوقت فأزود رصيد الإيمان. قم الليل، وما أعظم أنه يكون الحال ده مع القرآن ومع تدبر القرآن والتعايش، ولو آية آية أقعد أرددها كده وأدخلها إلى قلبي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام بها الليلة كلها صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة أذكر، وهنا كثرة الذكر، لأن الذكر مبيد للغفلات، وعلي أن أتعايش مع أسماء ربنا وصفاته. اهتموا جدا بدراسة الأسماء والصفات، علشان هنا بقى أنا رب أدعي حبه وأدعي الإيمان به وأدعي إن أنا عندي من الرسوخ في معرفته، ولا أعرف أسماءه ولا أعرف صفاته ولا أتعبد بذلك، وربنا يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فبالتالي أذكر، وعليك بأن تذكر اسم ربك وتبتال، انقطع لعبادة الله، اقفل على نفسك واقفلي على نفسك، ولازم يبقى لينا وقت كده مفيش حد كائنا من يكون يتدخل في الوقت ده. ارفعوا الشعار انه من الان، في نص ساعة، في ساعة دي بتاعت ربنا، لا بتاعت اهل ولا اصحاب ولا اولاد ولا الدنيا ولا ما فيها، ده وقت بتاعي انا وربنا وبس. من هنا نبتدي نأنس بالله حتى لا تكون وحشة. اسأل الله عز وجل أن يجعل ما تدارسناه حجة لنا لا علينا، أسأله سبحانه وبحمده التواب أن يتوب علينا الآن الآن الآن توبة يرضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلمه، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نعلم فلا نعمل، نعوذ بك أن تقيم الحجة علينا فلا نهتم ولا نأخذ العبرة، نعوذ بك ربنا أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك ربنا مغرورين، نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحور عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.